تفسير الآية 7 من سورة الجن، يقول تعالى: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي وأن هؤلاء الرجال السفهاء من الإنس، أي من بني الإنسان الذين ذكروا في الآيات السابقة، الذين يعوذون برجال من الجن، والذين يقولون على الله كذبا لأنهم لم يحسنوا استخدام عقولهم، حسبوا وتوهموا كما توهمتم أنتم يا بعض سفهاء الجن أن لن يبعث الله أحدا من البشر يوم القيامة بجسده وروحه ليحاسبه على الخير خيرا وسعادة وعلى الشر شرا وتعاسة، وتوهموا أيضا أن لن يبعث الله أحدا من الرسل، وبالتالي فلا كتب ولا تشريعات من عنده تعالى تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تماما في دنياهم وأخراهم، وإنما هم يشرعون لأنفسهم ما يريدون من أنظمة تمكنهم من فعل الشرور والمفاسد والأضرار. فلا يفعل إذن مطلقا أحد عاقل فعلهم، وإلا كان سفيها مثلهم وتعيس مثل تعاساتهم في الدارين. هذا والآية الكريمة قد تكون على ألسنة الجن ذاتها ليتعظ البشر، لأنه إذا كانت هي ذات الإدراكات المحدودة قد أدركت هذا، فمن المفترض أن يدركه بلا أي تأخر أو تردد أو شك الإنس أصحاب العقول. أو قد تكون من كلام الله تعالى مباشرة للبشر وليس على لسانها.